مستمعينا، حديثنا اليوم في الزاوية الرياضية مع عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي ورئيس مكتب الألعاب الجماعية الأستاذ عماد شوشي. أهلا وسهلا فيك، يا هلا بكم، شكرا كثير. نورتنا وآسفين يا هلا أخرناك. أهلا وسهلا فيكم. تأخرنا عليك يا هلا بكم. أستاذ عماد. بدنا نقول أول شيء ألف مبروك التشكيلة الجديدة. بدنا نحكي عن خطتكم بتطوير الألعاب الجماعية بالنوادي بالفرق. كيف رح نلاحظ التحسن بهالألعاب الجماعية؟ شو رح يكون الفرق عن السابق، وشو هو الجديد اللي رح يختلف عن السابق مثل ما قلنا ويعطي هذا التحسن بأداء اللعبة الجماعية؟ هلا بشكل عام الألعاب الجماعية هي اللي أخذ أكبر شعبية بالنسبة للناس، يعني دائما كرة القدم لعبة شعبية أولى بالبلد عنا، بعدين عندي كرة السلة وكرة اليد وكرة الطائرة. طرطوس بشكل عام كمحافظة بتمارس الأربع ألعاب، عرفت علي كيف؟ فإن شاء الله الخطة الجديدة الاعتماد بشكل كلي على الفئات العمرية، يعني الفئات العمرية هي اللي بدها تردف النوادي باللاعبين. يعني كنا باجتماعنا الأول اللي عملناه ركزنا كتير على هالموضوع، وكان في تجاوب كتير حتى من المسؤولين على الرياضة المدرسية، انه اللاعب الطفل بشكل عام بيجي على المدرسة عمره 6 أو 7 سنوات، لبين ما يدخل على النادي بيدخل عمره 11 سنة 12 سنة. لحنا حتى هالست سنوات نحاول نستثمرها بالرياضة. الفئات العمرية كتير موضوع مهم وكتير موضوع أساسي. وأنا بقول لك بالنسبة لي كرياضي قديم، وكنت لاعب بنادي الساحل وبنادي العمال وبنادي جبلي، فترفعت بالكرة القدم عن طريق الفئات العمرية. لعبت بالأول ناشئين، ولعبت بعدين شباب ومنتخب محافظة، وبعدين لعبت فريق رجال، وهذا أمر طبيعي ولازم يكون في تكثيف على الموضوع هذا. ترتيب أولويات الاتحاد اليوم للألعاب الجماعية، يعني بالنسبة للإمكانيات عم نحكي، شو رح يكون؟ ملاعب، صالات، كوادر، الحقيقة كله؟ الموضوع مهم كتير. يعني هلا هو بفترة من الفترات لازم يتم التركيز على إقامة دورات تدريب وتحكيم بشكل عام. في الحمد لله فنيين، بدنا نفعل شوي اللجان الفنية. اللجان الفنية وقت بنحطوا فيها لجان فنية ناس ذوي خبرة وذوي ممارسة بالرياضة، بيرتفع مستوى اللعبة بشكل عام. نعم. لا في في في في في فكرة على انه نرمم بعض الملاعب والصالات، لا نرمم بعض اللجان الفنية، فهمت كيف؟ نعم. الحمد لله ملاعب وصالات فيها بعض ال ال ال ال ال لا بدها فيها نحن هلا ما قلنا، يعني نحن جدال، ولكن عم تحكي كانت بجهوزية الكوادر الفنية. هذه بدنا نحاول قدر الإمكان نكون، يعني نبعث دورات تدريبية أو ننظم عندنا دورات تحكيم وتدريب، عرفت علي، بالمقابل تفعيل اللجان الفنية بناس ممارسين سابقين للرياضة نفسها. بيرفع المستوى، بيمارس بيكون عنده خبرة. وقت بيكون في عندك مدرب سبق لعب، خبرته غير اللي بيكون متلقي محاضرات. يعني صحيح، ايضا الملاعب كان دائما من خلال هذه الزاويه الرياضيه، الملاعب يعني كانوا يقولوا لنا وضعها يرسى لها بالشتاء كثير وحل، وبالصيف للاسف مثل الصخر، يعني بدنا هذا الموضوع الطبقه العشب تكون يعني صيانه اكثر للملاعب. اليوم كره القدم استاذ عماد، وانتم ذكرت قبل قليل كنتم يعني خلينا نقول كابتن سابق لفريق طرطوس، نحكي اكثر عن واقع كره القدم اليوم. الحمد لله كرة القدم بنادي بطرطوس بشكل عام، نادي الساحل بشكل خاص، السنة النادي الحمد لله قاطع مرحلة منيحة. يعني شارك بدوري المجموعات مشان التأهل للدرجة الممتازة، وأنهى مشواره ذهابا وإيابا كبطل للمجموعة لحد الآن، فحصل على 18 نقطة من أصل 24 نقطة، فاز بأغلب مبارياته، سجل حوالي 17 هدف، ما دخل بمرمى إلا هدف واحد، وهذا بدل على أنه خط دفاعه كويس، حارسه كويس، عم يتدرب كويس، وإن شاء الله نتائجه حتكون منيحة. وعم يفوز برا أرضه الحمد لله، مبارح فاز على مصفات بنياس خارج أرضه بهدفين مقابل لا شيء، وبمجهود عادي. يعني الشباب الحمد لله كانوا كويسين، وفي استقرار بالجهاز التدريبي الأمر. يعني نحن من هون بنوجه شكر للكابتن رافع وللكابتن طلال ولإدارة الفريق الكابتن ياسر اللي عم يقوموا بجهد كبير. وفي الحمد لله الناس بشكل عام، آراء الشارع بشكل عام مبسوطة من هالأداء، وإن شاء الله بالنهائيات إن شاء الله راح يكون في شيء كويس راح يسر الكل. طرطوس هذا أملة، يعني عفوا بدي لك على شغلة، طرطوس أملة والناس حاطة حلم يعني حابته يتحقق انه يصير في عندها فريق في الدرجة الممتازة، ناس هذا تعشق بيرجع كرة للدعم، القدم. إن وهذا شاء الله بيرجع للدعم، إن شاء الله إن بيرجع شاء الله إن شاء الله لكمية العطاء إن يلي شاء الله إن شاء الله بتوفروها. إن شاء الله. في خامات وفرق رياضية تحتاج لحالة إسعافية ضرورية وفورية للحفاظ على المستوى، مثلا نادي دريكيش فريق سيدات كرة اليد، من المعقول انه 6 لاعبين من نادي دريكيش هم من منتخب سوريا الاول، وفريق دريكيش هو الوصيف لبطل سوريا. لا نادي، لا صالة، لا تدريب، لا امكانيات، لا ثياب، لا احذية، لا مكافآت، هلا انا سمعت وجاية بالصدارة. صح، الله يعطيهم العافيه الشباب. دريكيش صبر. رائده في كره اليد، نعم. ونحن مثل ما لك يعني نحن السنه حتى الجديده السيرفيس يلي عندهم يلي بيخدمهم بياخذ الروضة، بتعركوا. صح. هلا انا يعني هي الاخبار وصلت لنا، نحن ما قلنا هلا يعني يا دوب صحيح، تشكيلة جديدة. تشكيل جديد نعم، يا دوب بس ما مو طبقنا بعيدين الشهر. عن الواقع بدي اقول لك الرياضي. يعني هذا الموضوع كثير كثير مهم، وانا كثير بشجع. يعني انا العاب الكرات بتجري بدمي، حتى بكون قاعد بتفرج على التلفزيون، بتطلع بطوله كره سله، بطوله كره يد، كره طائره، بتفرج عليها. نحن عم نحاول يعني هلا نحن ان شاء الله هلا في بعطله الربيع، من خلال النشاط ومن خلال جهود الشباب والتفعيل والتواصل اللي عم يتم مع المكتب التنفيذي، حيتم ارسال 5 لاعبات كره طائره من نعم. محافظه طرطوس، 4 من السوداء وواحده من حصان البحر، الى معسكر في سوتشي بالاتحاد السوفيتي خلال فتره الربيع. ان شاء الله وقت اللي بيصير في تواصل وشغل مع نادي دريكيش بهالموضوع هذا، وبيكون في بس حنقوم حرام ترشيح ناس، يمتلكوا. حنقوم بترشيح ناس ان شاء الله يقوموا، لانه الاحتكاك مع برا بيرفع المستوى بشكل عالي. نعم. يعني وجودك بمعسكر 15 يوم، وجودك بمعسكر 15 يوم في خارج بسوتشي، ان كان كرة سلة وان كان كرة طائرة وان كان كرة يد او كرة قدم، بيرفع المستوى بشكل بالنسبة للكل. حنحاول ان شاء الله هالامور هاي نشتغل فيها على قدر ما نستطيع. ونحن حلو. يعني اللي الناس اللي جاي هلا بالاساس كلها هن ناس رياضيين، صحيح. وان شاء الله حيقدروا يقدموا، ويعني ان شاء الله بيكون يا على رب حسن ظن يا الجميع. رب. خلينا نطلع معك لفاصل بأكيد أخير لليوم، ونرجع نكمل معك أستاذ عماد. شو حلو هالقد، شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر، شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. واسمحوا إذا بتسمحوا، واستحوا ما بقى تجرحوا، لو زعل أنا بصالحه. يجرحوا. أكيد مكملين معكم مستمعينا والفقرة والزاوية الرياضية، وضيفي لليوم رئيس مكتب الألعاب الجماعية الأستاذ عماد شوشي. أهلا وسهلا فيك ومنورنا اليوم. شكرا شكرا لكم أستاذ عماد. خلينا نحكي يمكن عن الجانب اللي بيهم الأغلبية من الرياضيين واللي هو الموارد المالية. اليوم الاتحاد بطرطوس عنده فكرة لسبونسر، عنده فكرة لمداخيل إلى علاقة بتفعيل الجانب الاقتصادي. شو الرؤية لهذا لموضوع الدخل المادي للاتحاد، يعني دعمه ورفضه بمزيد من المدخول المالي؟ إن شاء الله. هلا هو في عند بشكل عام يعني الاتحاد دائما الموضوع المالي، الموضوع المالي مهم كتير. نعم. يعني أنت والموضوع الفني مهم كتير، يعني بلا مال وبلا فنيات ما بيمشي الحال، وبمال وبلا فنيات ما وفنيات وبلا مال ما بيمشي الحال. صحيح. إن شاء الله هلا الاتحاد من خلال الموارد، من خلال الاستثمارات، بالنسبة للأندية بشكل عام، من خلال الدعم. يعني هلأ نحن في عنا فكرة بالنسبة للنوادي، بالإضافة لمجالس الإدارة عم نقترح على بعض الأندية تكوين رابطة داعمين للنادي، ناس فعاليات اقتصادية واجتماعية، ناس تشتغل بالشأن العام، ناس كانت رياضيين سابقين لعبوا بالأندية، كبروا بالعمر، صار لهم مراكز اجتماعية معينة، هن يحاولوا يدعموا هالنادي هذا ليأمنوا له بيجي معينة. فكيف بتساهم برفع المستوى؟ يعني الرياضة مكلفة، كرة القدم لحالها أرقام كبيرة يعني الحقيقة. صحيح صح. اليوم شو وضع الصالة الرياضية؟ كيف رح يتم إعادة تنشيطها؟ المشكلة بالصالات، بالصالة الرياضية، بالمنشأة بالصالة الرياضية، وبالملعب البلدي، انه كان في اخواننا المهجرين اخذين الصالات. هلا من فتره انه وعدنا انه يتم يعني طلع تعميم السيد المحافظ وهالناس هذه تم الصالات وباعاده تم اخلاقها، بس بدها هلا شويه بدها صيانه، لانه متروكه بطريقه بشوي بدها صيانه، لانه بينما تكون انت ساكن، بينما تكون بدك تمارس رياضه معينه، قلت لك كيف بدها شويه شغل، بدها شويه شغل، ان شاء الله خلال فتره قريبه هتكون جاهزة. يعني في هذا المردو او يعني بيصير هي بالنسبه لها اعاده ترميمها، تجهيزها، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، لانه هذه اغلبتها بتصير مراكز تدريبيه. نعم. وهذه كلها بتصير فيها ترجع الألعاب، الالعاب تنحيى من اول وجديد. في بعض الالعاب شفناها شوي كانت راحت منسيه، ما أنا يعني منسيه بسبب الظروف المعينه. انت لكن طيب تجهيزات، ممكن يكون في يعني مساعده بتجهيزات؟ كثير من الالعاب اليوم بتقول لك انا بفتقر لابسط يعني الامكانيات بموضوع تدريب اللعبه. والله هلا بشكل عام هلا في بعض الالعاب يعني نحن يمكن نحن اليوم عم نحكي مع حضرتك وكل الهموم. لا لا لا بالعكس. انا هلا في شغلات كثيره هلا لاحظي، مثلا بشكل عام مثلا ريش الطائره، يعني مواد كلفتها ما لها الكلفه الكبيره، متوفره ان شاء الله. فهمت علي كيف؟ بالنسبه للالعاب، بالنسبه للبين بوم، يعني نحن بس كان المشكلة انه هذه الصالات الموجودة بالملعب العشبي اللي عند الصالة الرياضية. نعم. وجود اخواننا المهجرين. نعم. وهالصالات كلها كانت مشغولة. نعم. ان شاء الله بكرة كلها هي في دورات، يعني هلأ يصير في دورات، هلأ لانه بيقول لك المدرب اليوم نحن وقفنا بالتطوير عند حد معين بهيدي اللعبة، بدنا دورات لنعرف الجديد، سواء تحكيم سواء خبرات جديدة بهيدي اللعبة. سبق هلأ ذكرت انه نحن لازم كمان نبعث من عندنا دورات تدريبية ودورات تحكيمية ترفع المستوى بشكل كبير، وخلال فترة يعني إن شاء الله حنقوم بهالأمر هذا. وتشوفوا الألعاب الفردية، طبعا هو بالمكتب عندنا في مكتب للألعاب الفردية، بس برضو كله نحن كفريق عمل واحد متجانس. يعني أنا من خلال الاجتماعات عم ينحكى قدامي هالأمر هذا، وإن شاء الله خلال فترة قريبة حتكون الأمور إن شاء الله كما يرام. كيف بيتم التنسيق مع الرياضة المدرسية؟ هلأ نحن بالاجتماعات دائما أغلب الأوقات عم يكون في حدا من الرياضة المدرسية، رفيق محمود عم يحضر اجتماعاتنا وعم يتم التنسيق معه. وأنا كذا مرة كذا بطولة بالرياضة المدرسية عم حاول روح أحضر وشوف يعني هالكفاءات هالولاد هالأطفال اللي بيلعبوا، عم نحاول برسالة معينة من جست معين نحاول نجيبهم على الأندية، لأن الرياضة المدرسية ممكن توصلهم لحد معين إذا طبعًا ما كان طبعًا الاتحاد جاهز طبعًا ومادد يعني زراع يعني المساندة مثل ما بيقولوا أو الدعم لهذا البطل. بالتالي هو طبعا طبعا هذا الموضوع كتير نحن مأكدين عليه وبيشتبه. أول اجتماع منا نحن أنا أكدت على هالموضوع، وكان في تجاوب كتير من الرفيق عماد رئيس اللجنة على هالموضوع هذا. نعم، إذا بدنا نحكي عن أهم الصعوبات والعقبات اللي بتعترض الرياضة والرياضيين بطرطوس، شو هي أهم الصعوبات اليوم اللي عم تعترضكم؟ يمكن حكينا كتير صعوبات، ولكن أنتم قيمين على العمل الرياضي أو الروح الرياضية بطرطوس، شو هي الشيء هلأ اليوم اللي بلشتوا تلاحظوا إنه عم يعرقل مسيرتكم؟ لا الحمد لله احنا اليوم عم نلاقي في تساهيل اكثر. هلا اللي هو اللي بيعرقل المعرقل اكثر شيء، احنا هلا بشكل عام جمهور طرطوس او جمهور اي مدينه ثانيه بيحبذ انه يكون الفريق تبعه يكون اغلبيته من اهل البلد نفسها، فهمت كيف؟ لان احنا هلا بنادي الساحل اضطر النادي بسبب عدم وجود فئات عمريه انه يجيب كذا لاعب من خارج المحافظه، فهمت علي كيف؟ الناس بشكل عام بتحب انه يكون فريقها، يعني يطلع الجمهور يشجع ابن بلده، فهمت علي كيف؟ هاي الخطوه ان شاء الله بوجود تفعيل الفئات العمريه حنتغلب عليها قريبا ونشوف ناس، فهمت علي كيف؟ يعني انا بدي اطلع على الملعب مثلا، انا كمشجع ماني مسؤول مثلا، طالع شجع بالملعب، التفتت لقيت جاري ابن حارتي بيلعب، ابني بده يشجعه اكثر. فان شاء الله حتكون الامور هذه، زائد بعض الصعوبات، صعوبات ماديه ان شاء الله عم يحاولوا، في كتير ناس عم يساعدوا، وان شاء الله هي اغلب شيء بتواجهنا يعني ان شاء الله. يعني هلا نحن فينا نقول انه رح يكون في بخطوتكم الاولى اول شيء ممكن يكون في ترميم للصاله الرياضيه، هيدي من اولويات يعني الخطط اللي ببالكم. يعني لانه يعني هلا نحن كان في بطوله، حرام في بعض الجهات طبعاً بالصاله بس تشتت الدنيا. طبعا هلا نحن كان مقرر عنا الاتحاد السوري لكره اليد على اساس يقيم بطوله الجمهوريه للدرجة الأولى للناشئات لكرة اليد عنا، اعتذرنا بسبب وضع الصالة. الصالة وضع شوي بدات شوية صيانة، فهمت علي كيف؟ وحطينا الاتحاد بالجو، فهمت علي كيف؟ فطلبنا منهم إما تأجيل البطولة، فهمت علي كيف؟ إما نقلها لمحل تاني، علما إنه العمل بالصيانة يعني كان حيبلش، ولكن الشركات اللي بدها تعمل هي ما أنا موجودة بطرطوس، موجودة بدمشق. هذا الموضوع بياخذ شوية وقت. حلو. يعني إن شاء بس الله متفقين على هذا الموضوع. متفقين على الموضوع والترميم حيتم إن شاء الله قريبا، يعني لأنه في جهات معينة تعهدت إنه ترمم، لأنه هي كانت على اطلاع على واقع الصالة. يعني إذا بدنا نختم حديثنا مع حضرتك أستاذ عماد ونقول شو هي أهم مخططاتكم كاتحاد رياضي اليوم فرع طرطوس للنهوض بالألعاب الجماعية وبالرياضة بطرطوس بشكل عام، شو هي أهم المخططات فعلا اللي هي على طاولة الدراسة والبحث اليوم؟ هلا هي أهم شيء الموضوع التفعيل وعمل الفئات العمرية بنجذب لكل الألعاب. نعم. هذا الموضوع هو اللي عم يشتغل عليه أكثر شيء، وهذا اللي حاطينه نحن كإطار عام لخطتنا، زائد حب الناس وحلم الناس صعود نادي الساحل بكرة القدم إلى فئات الدرجة الممتازة، وهذا حاطينه عنوان رئيسي من جملة العناوين اللي حاطينها نحن، إن شاء الله حنشتغل عليه والله يوفقنا عليه، ونكون نحن للتاريخ يقولوا الناس إنه يا أخي طلع من طرطوس نادي على الدرجة الممتازة، أفتكر وجود هالأشخاص هذه يا رب. وبتمنى فعلا ما تهملوا أي خامات اليوم وفرق هي بحاجة يمكن لدعم بسيط منكم لتعطي أكثر وأكثر. اليوم في عنا كتير خامات وفي عنا كتير شباب واعدة بمحافظة طرطوس، هيدي اليوم بدنا نقول هي أمانة برقبتكم مثل ما بيقولوا، وإن شاء الله تكونوا على قدر من المسؤولية. أنا مطلع على الموضوع لأني أنا أغلب تدريبي اللي كنت دربه كنت درب فئات عمرية، يعني بدرب فئات عمرية من فترة طويلة، وأنا مطلع على كتير خامات ومحتك فيها وبعرفها وبيعرفوني بوقفوني إيمات بالطريق بيحكوني، عرفت علي كيف؟ وإن شاء الله بيكون الأمر خير إن شاء الله يا رب. بدي أشكرك اليوم عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي ورئيس مكتب الألعاب الجماعية الأستاذ عماد شوشي، نورتنا وأهلا وسهلا فيك. شكرا كتير. شكرا كتير أستاذ سعيد، بارك الله فيكم. حبيب ضحكاتي انت، حبيب دمعاتي انت، رفيق حكاياتي انت، بحياتي كل شي معك بيحلى مشواري ومعك بتشرق افكاري وبحكي لك كل اسراري وما بخبي عنك ولا شي لما Oh, غيرني وكيف عرفت تسهرني ولما تغيب تقهرني معنا. بنهاية فترتنا لليوم رافقتكم من داخل الاستديو مها يوسف وأكيد زملائنا على الصوت نادين الشاعر وبالإخراج وسام صاري. كل ما بشوفك أو بحكي اللي يخدني معك لبعيد. خلونا سوا نرجع لزملائنا باللاذقية. إلى اللقاء. بتحكي وبتأمل فيه.